بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يصرف عني وعنكم كل سوء وبلاء وفتنة ومكروه، وأن يجعلني وإياكم من الهداة المهتدين، غير ضالين ولا مضلين. إخواني، نلتقي في هذه الحلقة من مقرر الفقه للمستوى الأول بكلية الشريعة لطلاب الانتساب المطور في الحلقة 18 من حلقات هذا المقرر المبارك، أو هذا القسم الذي أختص بيعني إلقائه. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه ما ينفع ويفيد، وأن يفقهنا وإياكم في ديننا، ويجعلنا وإياكم من عباده المتقين الصالحين، إنه حسبنا ونعم الوكيل. إخواني، كنا في الحلقة السابقة تحدثنا عن المسعى الخفين، الحلقة السابقة وأيضا ما قبلها تحدثنا عن المسح، وقررنا بعض الأحكام للمسح من حيث يعني حكم تعريف المسح، وأيضا صفته ومدته وحكمه، وأيضا يعني بعض مكروهاته وبعض الأحكام المتعلقة به. هنا أيضا وكان آخر مسألة تحدثنا عنها شروط المسح على الخفين، وذكرنا هذه الشروط التي ذكرها أهل العلم 7 شروط، وبينا أيضا بعض المسائل والخلافية في هذه الشروط، يعني بعض هذه الشروط هي فيها خلاف، وبينا هذا الخلاف ورجحنا ما يعني فتح الله علينا فيه بدليله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا وإياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه. هنا مسألة مفادها يعني هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟ هل يشترط لبس الخف على طهارة مائية؟ نقول نعم، عند الجمهور يشترطون أن يكون لبسه على طهارة مائية. قالوا فلو لبسهما على طهارة تيمم لم يصح المسح، لحديث المغيرة السابق الذي ذكرناه في حلقة ماضية، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. في حديث المغيرة الذي هو في الصحيحين، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما. قالوا ومن ثم أنه لا بد أن تكون الطهارة مائية، وإن كان يعني أيضا البعض من العلم له يعني تعليق على هذا. هنا أيضا مسألة تتعلق إذا لبس خفين ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين، فما الحكم؟ قالوا لم يجز المسح عليهما بغير خلاف. لماذا؟ لأنه لبسهما على حدث. إذن قالوا إذا لبس خفين ثم أحدث ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين، قالوا لم يجز المسح هنا عليهما بغير خلاف. لماذا؟ لأنه لبسهما على حدث. قالوا وإن مسح على الأولين ثم لبس الجرموقين، قالوا لم يجز المسح عليهما أيضا. لكن هنا قول لأصحاب الشافعي رحمه الله، يعني قول أو وجه لأصحاب الشافعي رحمه الله في تجويز هذه المسألة. قالوا لأن المسح قائم مقام غسل القدم، لكن الراجح والله أعلم هو الأول، وذلك لأن المسح على الخف لم يزل الحدث عن الرجل، فكأنه لبسه على حدث، ولأن الخف الممسوح عليه بدل، والبدل لا يكون له يعني بدل، ولأنه لبسه على طهارة غير كاملة فأشبه التيمم، ولأنه لبسه على يعني طهارة، لبسه على طهارة غير كاملة فأشبه التيمم. هنا مسألة ثانية، قالوا وإن لبس أو لبس الفوقاني قبل أن يحدث، قالوا جاز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا أو مخرقا، وهذا هو قول الحسن بن صالح والثوري والأوزاعي وأصحاب الرأي. ومنع منه الإمام مالك رحمه الله في إحدى الروايتين عنه، وأيضا الشافعي في أحد قوليه. لماذا أو العلة؟ قالوا لأن الحاجة لا تدعو إلى لبسه في الغالب، فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة، فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة. لكن الراجح والله أعلم هو الأول. لماذا؟ لأنه خف ساتر، لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، أشبه المفرد، وكما لو كان الذي تحته مخرقة. وممكن أن يرد على القول السابق، لأن قولكم إن الحاجة لا تدعو إليه هذا غير مسلم أي ممنوع، فإن البلاد الباردة قد لا يكفي فيها خف واحد غالبا، ولو سلمنا ذلك ولكن الحاجة معتبرة بدليلها، وهو يعني الإقدام على اللبس لا بنفسها، يعني هو كالخف الواق. فهنا إذن يعني نقول أنه حقيقة أنه يعني الراجح هو ما أشرنا إليه وذكرناه، من أنه لو لبس يعني الخف على خف ولبس الفوقاني قبل أن يحدث، فهنا يجوز المسح عليه بكل حال سواء كان الذي تحته صحيحا أو ممزقا، وهو قول يعني ممزق أو مخرق، يعني قصد ليس ممزق إنما مخرق، وذكرنا أن هذا هو قول يعني جمع من أهل العلم، ولعل هذا هو الراجح. أما ما ورد بأنه يعني ممنوع فلأن الحاجة لا تدعو إلى اللبس في الغالب فلا يتعلق به رخصة عامة كالجبيرة، فقلنا أنه هذا غير مسلم، فإن الحاجة يعني قد تدعو، لأن هناك بلاد باردة ويعني يحتاج فيها الشخص أو الإنسان أو المسلم إلى أن يلبس خفا على خف. قد أيضا يكون هناك حاجة إلى أن بعض الخفاف ليست سليمة، قد يكون فيها معيبة بخرق أو نحوه، فلا بأس في ذلك والله أعلم. إذا ثبت هذا فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه؟ قالوا لم يؤثر قبل مسحه، لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه. إذا ثبت ما أشرنا إليه فمتى نزع الفوقاني قبل مسحه لم يؤثر ذلك وكان لبسه كعدمه، وإن نزعه بعد مسحه ما الحكم؟ قالوا بطلت الطهارة ووجب نزع الخفين وغسل الرجلين لزوال محل المسح، ونزع أحد الخفين كنزعهما معا، لأن الرخصة تعلقت بهما، فصار كانكشاف القدم قالوا ولو أدخل يده من تحت الفوقاني ومسح الذي تحته جاز، لأن كل واحد منهما محل للمسح فجاز المسح على ما شاء منهما. وإن لبس خفا مخرقا فوق صحيح، فعن الإمام أحمد رحمه الله جواز المسح، لأن القدم مستور بما يجوز المسح عليه، فجاز المسح كما لو كان السفلاني أو السفلي مكشوفا، هذا يعني أيضا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الأخرى أيضا قالوا إن لبس الخف بعد طهارة إن لبس الخف بعد طهارة مسح فيها على العمامة، أو لبس العمامة كما سيأتي بعد طهارة مسح فيها على الخف، فما الحكم؟ بعض أصحاب الإمام أحمد قالوا ان ظاهر كلام الامام احمد انه لا يجوز المسح، انه لا يجوز المسح. لماذا؟ لانه لبس او لبس على طهاره ممسوح فيها على بدن، فلم يعني يستبيح الم او فلم يستبيح المسح باللب او يعني فلم يستبح هنا المسح باللبس فيها، كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف، ومسح فيها على خف، كما لو لبس خفا على طهارة ومسح فيها على خف. القاضي رحمه الله قال يحتمل الجواز، أي جواز المسح. لماذا؟ لأن القاضي قال يعني يحتمل الجواز. لماذا؟ لأنها طهارة كاملة، وكل واحد منهما لبس ببدل عن الآخر، بخلاف الخف الملبوس على خف ممسوح عليه. هذا ما اختاره القاضي رحمه الله. يعني وسبقا ذكرنا أن الإمام أحمد رحمه الله كره لبس الخفين، وهو يدافعه الأخبثان أو أحدهما. لماذا؟ لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة، واللبس يراد ليمسح عليه للصلاة. هنا يعني بعد أن يعني بينا بعض الأحكام المتعلقة بالخفين، نتحدث عن المسح على العمامة. يعني من توضأ مثلا ثم لبس عمامة ثم أحدث وتوضأ، قالوا جاز له المسح على العمامة، لحديث عمرو بن أمية الضمري: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. فعند الحنابلة يصح المسح عليها، على العمامة، والدليل ما ذكرناه، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين وعلى العمامة، كما في حديث المغيرة الذي في سنن الترمذي، والترمذي رحمه الله يقول إنه حديث حسن صحيح. وأيضا للحديث الذي ذكره عمرو بن أمية: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. واشترطوا أن تكون العمامة محنكة، أي ذات ذؤابة، وهذا الشرط لأنها هي التي وردت فيها الرخصة، وهي المعروفة عند المسلمين فيما مضى، وغيرها لا يشق نزعها، ولا يعني تستر سترها كالطاقية والقلانس ونحو ذلك، فهذه لا يمسح عليها، لا يجوز المسح عليها. بناء عليه لا يجوز المسح على العمامة الصماء وتسمى القلانس، وهذا هو المذهب. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه يجوز المسح على العمامة غير المحنكة، لأن النص ورد في المسح على العمامة ولم يذكر قيد، فمتى ثبت العمامة وشق نزعها، يعني ثبتت العمامة وشق نزعها، جاز المسح عليها، وهذا هو الضابط من دون اشتراط التحنيك والذؤابة. وهذا لعله يعني أيضا له وجه قوي، ويعني يكون له وجاهته، وأن تكون يعني هذه العمامة سواء كانت محنكة أو غير محنكة أنه يمسح عليها، ما دامت تأخذ هذه الصفة التي أشرنا إليها. والمذهب أن المسح عليها على العمامة كالمسح على الخفين، فيمسح أكثرها لأنها بدل كالخف، وتمسح أيضا دوائرها دون وسطها، ولا يجب أن يمسح معها ما جرت العادة بكشفه، لأن العمامة نابت عن الرأس فانتقل الفرض إليها وتعلق الحكم بها. اختار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله تعالى أنها لا تؤقت كالخفين، أنها لا تؤقت كالخفين. ومن قال بالتوقيت في المسح قال أنها لا تؤقت، يعني ليست كالخفين تؤقت، ولكن من قال أنها تؤقت في المسح استدل بحديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم، رواه الخلال، لكن في سنده ضعف، والله أعلم. والله أعلم. بعض أهل العلم يجعل هناك شروط للمسح على الإمامة، أن تكون مباحة فلا يصح على محرمة، يعني كأن تكون العمامة من حرير أو تكون مغصوبة من قماش مغصوب كالخف المغصوب. أيضا قالوا أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن تكون محنكة، وهي التي يكون تحت الحنك منها شيء. قالوا أيضا أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشي كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فهذا يعفى عنه. أيضا قالوا أن تكون لذكر لا لأنثى، أن تكون لذكر لا لأنثى، ولو لبستها المرأة لضرورة برد أو مرض أو غيره لم تمسح، لأنها المرأة ممنوعة من التشبه بالرجال، والعمائم من خصائص لبس الرجال، من خصائص لبس الرجال. والله أعلم. عندنا أيضا من الممسوحات خمر النساء، خمر النساء طبعا يصح المسح على الخمر المداراة أو المدارة تحت يعني حلوقهن، حلوق النساء، لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها كما ذكر ذلك ابن المنذر، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم امسحوا على الخفين والخمار، أخرجه أحمد. ولأن الخمر ساتر يشق نزعه فأشبه العمامة المحنكة، لكن قالوا لو لبست المرأة عمامة لم يجز المسح عليها. لماذا؟ لما أشرنا آنفا لتحريم التشبه بالرجال، فكانت محرمة في حقها، لكن الأظهر عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله تعالى جواز المسح لها لإطلاقهم المسح على الخفين دون استثناء بين الرجال أو استثناء، فالحكم للرجال والنساء واحد. قالوا وإن نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، وكذلك إن كشف رأسه إلا أن يكون يسيرا، مثل إن حك رأسه أو رفع هذه العمامة أو جزءا منها لأجل الوضوء فلا بأس، فلا بأس. إذن أعود وأقول بالنسبة لخمر النساء أن مذهب الإمام أحمد أنه يجوز المسح عليها خلافا للجمهور، لكن بشرط أن يشق نزعها، لأن المسح عليها للحاجة بخلاف غطاء الرأس أو يعني نحوه، فيعني لا يمسح عليه. والدليل ما ذكرناه من حديث يعني أم سلمة أنها كانت تمسح على خمارها، وذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوي، ورواه ابن المنذر وابن أبي شيبة، وهو ثابت عنها رضي الله عنها وأرضاها. الجمهور من أهل العلم أن المسح على خمر النساء غير مشروع لعدم ثبوت النص في ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هنا مسألة، قالوا أو المسألة هذه مفادها في أي الحدثين يمسح على الخفين ونحوهما. قالوا أو الإجابة حقيقة هنا، الإجابة على هذا السؤال أي الحدثين يمسح على الخفين ونحوهما، يمسح عليهما في الحدث الأصغر دون الأكبر. لماذا؟ لحديث صفوان بن عسال قال كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليالهن إلا من جنابة، إلا من جنابة، رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا أبا داود، وصححه الترمذي والخطابي. إذن المسح إنما يكون في الحدث الأصغر دون الأكبر، دليله الحديث الذي أشرت إليه، حديث صفوان كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر أصحابه ويأمرنا يقول: إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة. والجنابة حدث أكبر، فيتنزع ويغسل ما تحت الخفاف وهما الرجلان، وكذا لو كان عليه عمامة ونحوها. بعد هذا ننتقل إلى المسح على الجبيرة. المسح على الجبيرة، والجبيرة هي أعواد ونحوها تربط على الكسر أو الجرح ليلتئم، فعيلة بمعنى مفعولة، وسميت جبيرة تفاؤلا، وهي التي تشد على كسر أو جرح ونحوهما كوجع، ويعني عصابة شد بها أو شد بها رأسه أو غيرها. والمسح على الجبائر جائز باتفاق، وهي ما تشد على الجرح والكسر من اللفائف ونحوها مثل الجبس، بشرط ألا تتجاوز قدر الحاجة. فإن تعدت محل العادة قالوا نزعها وجوبا إلا أن خشي تلفا أو ضررا. قالوا: ويتيمم لهذا الزائد من الجبيرة. وهذا هو المذهب، أي مذهب الإمام أحمد. واستدلوا للمسح عموما بحديث صاحب الشجة، وفيه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصب على جرحه خرقة ويمسح عليها ويغسل سائر جسده، أو كما ورد رواه أبو داود والدارقطني، لكن فيه ضعف. وهذا الحديث في الحدث الأكبر. وفي المسألة حديث علي رضي الله عنه: انكسرت إحدى زندي فأمرني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أمسح على الجبيرة، رواه ابن ماجة، لكنه أيضا ضعيف جدا، أضعف من سابقه، لكن ثبت ذلك عن ابن عمر عند ابن المنذر في الأوسط. ثبت ذلك. هنا يعني هل يلزم إذا مسح عليها أن يتيمم للزائد؟ إذا مسح على الجبيرة هل يلزم أن يتيمم للزائد؟ في المذهب نعم، في مذهب الإمام أحمد نعم يتيمم للزائد، لكن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه لا يجب عليه التيمم، وهذا هو الراجح. والحديث الذي استدل به ضعيف، لا يقوى على إيجاب التيمم، ويدل لهذا أن الشارع لم يوجب طهارتين لعضو واحد، ولا يكلف الله عبدا بعبادتين سببها واحد. والمسح على الجبيرة كما نعلم عزيمة، لكونها شرعت ضرورة بخلاف الرخصة. هل يجوز المسح على الجبيرة لغير الضرورة؟ جواب: لا يجوز، لأنها عزيمة، وإنما أبيحت للضرورة فتقدر بقدرها. طيب، هنا سؤال مفاده: ما وقت المسح على الجبيرة؟ طبعا هل يعني مؤقت المسح على الجبائر مؤقت بوقت يوم وليلة ولا 3 أيام ولا كم؟ نقول: وقت المسح على الجبيرة يمسح على الجبيرة إلى حلها أو برء ما تحتها. ما الفرق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين؟ الفروق تتمثل في الآتي: أولا، أنه لا يشترط في الجبيرة تقدم الطهارة على القول الصحيح، ويشترط في الخفين. الفرق الثاني أنها لا تؤقت بمدة بخلاف الخفين. الفرق الثالث أنه يجب استيعابها بالمسح بخلاف الخفين. الرابع من الفروق دخولها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف، لا بد من نزعه عندها، أي عند الجنابة أو نحوها، في عند الطهارة الكبرى لا بد من نزعها. الخامس أنها عزيمة، وتلك رخصة، أن المسح على الجبائر من قبيل العزائم أما المسح على الخفين فهو من قبيل الرخص، من قبيل الرخص. إذن هذه فروق خمسة. أولا ألا يشترط في الجبيرة تقدم الطهارة على القول الصحيح ويشترط في الخفين. الثاني أنها لا تؤقت بمدة بخلاف الخفين. الثالث أنه يجب استيعابها بالمسح بخلاف الخفين. الرابع دخولها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف لا بد من نزعه عندها. الخامس أنها عزيمة وتلك رخصة، وتلك رخصة. هذا ما يتعلق بالفروق بين المسح على الجبيرة والمسح على الخفين. لكن هنا سؤال، هل يجوز أن يدخل أو أن يدخل رجله في الخف عند الوضوء بعد تطهيرها قبل تطهير رجله الأخرى؟ هذا ما سننتهي إليه في هذه الحلقة، على أن نجيب على هذا السؤال بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. إلى تلك الحلقة أو إلى تلكم الحلقة أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد، وأستغفره سبحانه وتعالى عما حصل منا أو مني من زلل أو خطأ، إنه سبحانه وتعالى غفور رحيم وبالإجابة جدير، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، إنه حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله.